أطباء القلب ولنا شهرة في علم الحب. احنا التلاتة أطباء القلب أنا ولنا شهرة في علم الحب. جاوبات كتير يبعتوها لنا بتقول ما فيش غيركو أملنا. جاوبات كتير يبعتوها لنا بتقول ما فيش غيركو أملنا. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة أطباء القلب. احنا أطباء القلب احنا.